بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله لا إله إلا هو وله الحمد في وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم

فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الله أكبر الله أكبر الله يفتح عليك يا مولانا. اذكر الله صلى على حضرة النبي صلى على حضرة النبي. الله أكبر. الله يقويك يا عم السيد. الله يقويك يا مولانا. الله يا مولانا الله شهاد يا رب. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يقويك يا مولاي. الله يقويك يا مولاي. اذكر الله. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم الله أكبر ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا رب. اذكر الله. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الله الله أكبر. اللهم صل على النبي. اذكر الله. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. الله وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الله أكبر. الله أكبر. النبي الله. نور النبي. استنى يا مولانا. الله يقويك. استنى يا مولانا النبي. الله يقويك. الله يقويك يا مولانا. استنى على خاطر مولانا الفتيان. الله يديك الصحة يا مولانا. الله الله. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الله الله أكبر. الله أكبر يا فندم. الله أكبر. ويكأنه لا يفلح الكافرون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يقويك يا مولانا. لا إله إلا الله. عليك يا مولانا. لا إله إلا الله. الله يديك الصحة. اذكر الله. لولا خسف بنا. الله أكبر. ويكأنه لا يفلح الكافرون. نعم نعم ضيف عليه توكل على الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا للمتقين. الله الله أكبر. الله أكبر. اذكر الله. الإرهاب يا رب. من جاء بالحسنة فله خير منها. الله أكبر. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. صل على النبي، اللهم صل على النبي. عظم إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. الله الله أكبر. اللهم صل على النبي. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الله الله أكبر الله أكبر. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. الله الله الله لا اله الا الله. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك. الله الله أكبر. ولا تكونن من المشركين. الله الله أكبر. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو وكل شيء هالك إلا وجهه. الله الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ولا تدع مع الله إلها آخر. الله صل على الهادي. اذكر الله. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.